بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى كما أمركم الله بذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد بين الله تعالى لنا وبين لنا رسوله عليه الصلاة والسلام ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وحثنا سبحانه على ما يقربنا إليه وما يجعلنا مستعدين للقائه. ومن ذلك أن الله تعالى أكثر من حثنا على التفكر في الموت وذكر الموت وأهواله. هذا يدل على أن الله تعالى عني بهذا حتى تتعلق قلوبنا بالله تعالى، وحتى نتذكر وحتى نستعد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية اشتملت على التوجيه واشتملت على الموعظة واشتملت على حثنا على التفكر في الموت والاستعداد للقاء الله تعالى، والبيان بأن من نجا من النار وفاز بالجنة فقد فاز الفوز العظيم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذكر المجاهد وغيره أن متاع الغرور والشيطان، الغرور هو الشيطان يغر الناس، وكل ما يغر الإنسان ويشغله عن طاعة الله تعالى هو مما يغره. لكن أعظم الغرور هو الشيطان الرجيم الذي يبعد الناس عن طاعة الله تعالى. وقال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو كان الإنسان في بروج مشيدة منيعة تمنعه، سواء كان من الملوك أو من الوزراء أو من غيرهم، كل نفس ذائقة الموت. وبين الله تعالى بأن الإنسان قد يفر من الموت، قد يفر من الموت أينما تكون يدرككم الموت. وقال في الآية الأخرى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، سواء فر فإنه ملاقيه، سواء خاف أو لم يخف فإنه سيحصل على هذا الموت. لكن الشاهد من هذا والزبدة والفائدة الاستعداد للقاء الله تعالى. أما الموت فكل الناس بل كل المخلوقات تقول كل نفس ذائقة الموت. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بعد بيّن بيان الله تعالى لأحوال المنتظرين. بيّن سبحانه وتعالى بأن الناس عند الاحتضار على أصناف ثلاثة، كما قال الله تبارك وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. أي إذا كان غير الإنسان غير مصدق بالموت وغير ذلك فإنه حينئذ يرجع هذه أو يرجع هذه الأمة. ثم بين أحوال المحتضرين فقال سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين، المقربون هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وعملوا المستحبات وتركوا المكروهات. قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، أصحاب اليمين هم من الناجين لكنهم درجة دون هذه الدرجة السابقة. أصحاب اليمين هم الذين قاموا بجميع الواجبات وابتعدوا عن جميع المحرمات، ربما فعلوا بعض المكروهات. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إذن هذا يدل على عظم الأمر، وأن الله بين لنا ذلك. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يبين الله تعالى على أحوال المحتضرين، وأن الإنسان لا يرون ذلك، ما يرونه، ما يرون الملائكة ولا يرون نزعوه، وإنما يرون هذا الإنسان، لكنهم لا يرون الملائكة حينما يأتي ملك الموت ويقول للمؤمن اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان وإلى رب غير رضوان، ويقول المجرم اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله أهو الموت فكلنا يكره الموت؟ قال لا، ولكن العبد المؤمن إذا كان في النزع كما قال عليه الصلاة والسلام بشرى برحمة الله ورضوانه وبالجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. عند الموت عند الاحتضار يحصل هذا. نحن الآن نكره الموت، لكن عندما نرى الموت على فريقين، منا من يحب لقاء الله لما يرى من الخير ولما يسمع من البشارة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا سمع الإنسان هذا الكلام كان يحب يرجع إلى الدنيا، لا يرتاح ويحب أن تخرج روحه، لأنه يفرح بلقاء الله تعالى ويحب لقاء الله. أما الفاجر والمنافق والكافر والعياذ بالله تعالى فإنه إذا كان في النزع يبشر بسخط الله وغضبه وبالنار والعياذ بالله تعالى، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وهكذا حال الكافر يقول عند الموت رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كذبه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم معدوم. حياه برزخيه بين الدنيا وبين الاخره، وهي مقدمه للاخره. اصحاب القبور يعيشون في قبورهم الان من عهد ادم عليه الصلاه والسلام الى وقتنا الحاضر الى قيام الساعه، منهم السعيد في الجنه ومنهم الشقي في النار والعياذ بالله تعالى. والاجساد ياتيها من النعيم وياتيها من العذاب لمن كان له عذاب في القبور، والله به عليم. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نزل جنوب طائر يعلق باشجار الجنه حتى يرجعه الله تعالى الى جسده يوم يبعثه. هذا النسمه. اما الجسد فهو بالقبر، وربما يكون رميما ولم يبقى الا عقب الذنب، ولكن ياتي هذا الجسد وان كان رميما ياتيه من النعيم والله تعالى به عليم، ان الله على كل شيء قدير. وياتيه من العذاب ان كان من اهل العذاب ويعرض على النار. قال فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بني عبد الله عليك أن تستعد للقاء الله، تستعد للقاء الله تعالى وتذكر الموت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أعقل الناس أكثرهم من الموت ذكرا. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن أفضل الناس وقال أفضل الناس أحسنهم خلقا، وسئل عن أعقل الناس أكيس الناس، لأن من أكيس الناس؟ الكيس هو العاقل، الكيس من دان المسلم. قال فسئل عن أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم لما بعدهم استعدادا، أولئك الأكياس أي العقلاء. اللهم اجعلنا منهم. إذا هذا يدل، والإنسان إذا كان في هذه الدرجة فلا يقبل على الموت، يخشى أن يمسي ولا يصبح، أو يصبح ولا يمسي، أن الموت يأتي، الموت يأتي وقتا، والقبر صندوق العمل. فالإنسان ما يدري، فعليه أن يستعد للقاء الله تعالى، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب، فما عاش سيموت. ولهذا أوصى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد عش فإنك ميت، وصية من جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، واحكم من شئت فإنك مغايرة، الولد والوالد والزوجة وغير ذلك، أحكم من شئت، عليك أن تحبه ولكنك تسلم عليه، واحكم من شئت فإنك مغايرة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وصية من جبريل سيد الملائكة إلى سيد الخلق. سيد الملائكة وسيد الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم، هذا جبريل يوصيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام ويصلي حتى تريم قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أقول عبد الشكور عليه الصلاة والسلام. فيا عبد الله عليك أن تستعد للقاء الله، وتذكر وتذكر هذه من الذات، هذه من الذات. في بعض الروايات: فإنه ما كن ذكر به كثير إلا قللا، ولا قليلا إلا كثرا، ما ذكره المريض، ولا ذكره المصاب، ولا ذكره الفقير، ولا ذكره المبتلى، إلا رأى بأن هذه الأمور لا قيمة لها، وما ذكره الملوك ولا غيرهم من الناس ولا العظماء ولا أصحاب الجاه، إذا ذكره قلل ذلك في أعينهم، وعلموا أنها لا تنفع ولا ينفع إلا العمل الصالح. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويذكر الموت، فإنه يعينه على طاعة الله، ويعينه للاستعداد للقاء الله تعالى، ويعينه للقيام بما يحبه الله، ويعينه للتوبة والرجوع إلى الله تعالى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اذكروا الله تعالى وأكثروا من ذكر هذه النتائج، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثروا من ذكر هذه النتائج، فإنه يقطع اللذات، يقطع لذة الشباب، ولذة المال، ولذة الجاه، ولذة جميع اللذات، أكثر من ذكر هذه اللذات، فإن الإنسان إذا أكثر منه قام بطاعة الله تعالى، واستعد للقاء الله تعالى، ولا يدري الإنسان ويتذكر، فلا يعينه على ذكر الأصحاب، والأقرباء، والآباء، والأجداد، وجميع الأقرباء الذين عاشوا معه، وسار معه، وعلم أحوالهم وسيرهم، ويعلم بأن بعضهم كان على طاعة الله، ملتزم بطاعة الله، قائما بما يحبه الله، مبتعدا عما حرم الله، وبعضهم الذي يعرفه قائما بما حرم الله، يقع بما حرم الله، ثم يهدم عليه، يتذكر هؤلاء وهؤلاء، ويرجو للمحسن الثواب، ويخاف على المذنب العقاب، ولا يلزم لأحد بجنة ولا نار، لكننا نرجو للمحسنين الثواب، ونخاف على المذنبين العقاب، وعليهم أن يتأهل لذلك، فإنه لا يدري متى يأتي الموت، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وصية لابن عمر، قال له عليه الصلاة والسلام أحد المنكب، فقال: كن في الدنيا كأنك قريب أو عمل سبيل. فاستفاد ابن عمر من هذا، قال ابن عمر: وخذ من صحتك لسلمك، ومن حياتك لموتك. هكذا ابن عمر رضي الله عنه استفاد من وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم عليه أن يستعد للقاء الله تعالى ويذكر الموت ويذكر بأنه لا ينفع ولا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرت في بعض المواقف أن بعض الناس أعرفهم كثيرا فحصل لهم بعض الشيء ما أخذ منهم واحد، فجئت للعزاء وعزيهم وكنت أعلم منهم جماعات قبل سنوات، فدخلت المسجد أدخلت المكان الذي فيه العزاء وإذا لا أعرف منهم واحدا، لا إله إلا الله. أنا أتيت إلى أناس أعزيهم أنظر إلى أحوالهم ونواسيهم فقلت أين ذهب فلان؟ قالوا ما، قالوا فلان، قالوا ما، فلان، قالوا ما. سبحان الله العظيم. إذا الإنسان لا يدري، ونحن في غفلة، نسأل الله عز وجل أن يوجد غفلتنا بالإيمان والتقوى والمراقبة لله بالسر والعلم، إنه على كل شيء قدير. وذكر الموت هو يحث الإنسان على طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مع ذلك التخويف، وإنما مع ذلك الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحسن عاقبتنا وإياكم ويجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر الرافضة أعداء الدين أعداءك يا الله. اللهم دمرهم وأهلكهم وأعذنا من شرورهم والنصيرية والباطنية. اللهم اكفنا شرهم، اللهم إنا نجعلك من حورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان، وانصر المجاهدين والمرابطين في حدودنا وأعنهم على طاعتك وضاعف أجورهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجديد. واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم، وأدخلهم الجنة وعدهم من عذاب النار وعذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.